الله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ذكرنا في المرة السابقة نواقض الوضوء والتي قبلها فرائض الوضوء. نذكر الإخوة سريعا بنواقض الوضوء: الخارج من السبيلين وخروج النجاسة من بقية البدن من غير السبيلين، وضربنا لها مثال مشهور، الإخوة فاكرينه صح؟ وزوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم، ومس الفرج، وأكل لحم الإبل، والردة عن الإسلام. وذكرنا مسألة زائدة وهي مس المرأة بشهوة على قول جمهور أهل العلم. المسألة السابعة: ما يجب له الوضوء ويجب على المكلف فعل الوضوء للأمور الآتية. يعني يجب عليه أن يتوضأ قبل أن يفعل هذه الأشياء. ممكن نحط لها عنوان آخر ويسمى: ما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال. يحرم عليه الصلاة والطواف بالبيت ومس المصحف. كلمة مس المصحف يعني مس المصحف بالبشرة، مش بحائل. وقفنا عند المسألة الثامنة، وهو ما يستحب له الوضوء. يستحب الوضوء عند ذكر الله وقراءة القرآن. القراءة هنا بخلاف مس المصحف، يعني هيقرأه من ذهنه. يستحب له أن يتوضأ إذا أراد أن يقرأ القرآن من ذهنه. أما لو أراد أن يقرأه من المصحف فيجب عليه الوضوء، لأنه يستلزم من ذلك مس المصحف. إن كان يريد أن يقرأه من على محمول لا يجب عليه الوضوء. أراد أن يقرأه من على كمبيوتر لا يجب عليه الوضوء. إنما هذا الحكم خاص بالمصحف فقط، خلاص. وكذلك إذا أراد أن يدخل الخلاء خاصة بالمصحف فقط، لا يدخل فيه اسطوانات السي دي، ولا يدخل فيها المحمول، ولا يدخل فيها غيرها من الأمور الحديثة، إنما هي المقصود بها المصحف كورقة مصحف. والأمر الثاني: عند كل صلاة يستحب أن يتوضأ، عند كل صلاة إذا كان متوضئا. أما لو لم يكن متوضئ يجب عليه أن يتوضأ عند كل صلاة. أما إنسان متوضئ يستحب له أن يتوضأ مرة أخرى. ويرد في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا أحدث أسامة بن زيد، حديث في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم أحدث فتوضأ وصب على النبي صلى الله عليه وسلم من وضوئه، ثم بعد ذلك حان وقت الصلاة فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وصل. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ على وضوء ولم يحدث لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما في حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة سواء كان محدثا أم لم يكن محدثا، ودع على الاستحباب إن لم يكن محدثا. أما إن كان محدثا فيجب عليه الوضوء قبل الصلاة. الثالث: يستحب له الوضوء، يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود للجماع ولم يغتسل، أو أراد النوم، أو الأكل أو الشرب. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. إذا الرجل أتى زوجته وأراد أن يجامع مرة أخرى يستحب له أن يتوضأ، وإن اغتسل فطبعا فالغسل أفضل، لأن الغسل يزيل الجنابة. أما إن لم يرد الاغتسال يستحب له أن يتوضأ. طب إذا أراد أن يأكل أو يشرب يستحب له أن يتوضأ أيضا. طب إذا أراد أن ينام يستحب له أن يتوضأ. يبقى الجنب له حالتان: لو جنب وأراد أن تستمر عليه الجنابة ويأكل أو يشرب أو يعاود الوطء أو غير ذلك يستحب له أن يتوضأ. أما لو أراد أن يصلي فيجب عليه أن يغتسل عشان يزيل الجنابة. فله حكمين. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام، وفي رواية فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. لا يحرم عليه أن ينام وهو جنب، إنما يستحب له أن يتوضأ قبل الصلاة. نعم. العلماء قالوا أن الوضوء يخفف من أثر الجنابة ولا يزيلها، بس يخفف من أثر الجنابة، لأن المسلم دائما لابد أن يكون طاهرا فيخفف من أثر الجنابة ويعود الجماع مرة أخرى. الحكمة الطبية فيها العلماء، طبعا علماء الطب الحديث أخذوا منها حكم، إن الماء يعاود لما الإنسان يضع ماء على جسمه بيرجع الخلية النشيطة مرة أخرى، فلما يتوضأ كأنه بيعاود النشاط الخلايا. الاغتسال بيرجع الجسم كله نشيط كما كان، أما الوضوء ينشط الخلايا الظاهرة فقط اللي هو يستطيع أنه ينام أو يأكل بها، لأنه لما بيأكل بيأكل بإيده وببقه أمر، يعني يغسل وجهه ويده، فالنشاط يرجع تاني لهذه الأعضاء التي يحتاجها دايما في النوم أو في الأكل أو غير ذلك. أما في الصلاة فيجب عليه الاغتسال. والحكم الطبية احنا ما بنحبش ان احنا، أو الحكم العصرية عموما ما بنحبش ان احنا نستطرد فيها، رغم ان كل فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بيدرسوه في الخارج في أوروبا في معامل بحث مخصوصة لتدرس الأفعال دي لتأخذ منها الحكم، وبيظهر كل يوم حكم جديدة للإسلام، وأن الشرع الحكيم الله عز وجل شرع هذا الشرع لمصلحة العبد، لمصلحة العبد في الدنيا وفي الآخرة، لأن الله عز وجل حينما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعبدون الله عز وجل لمصلحتهم أنهم ينتفعون بهذه العبادة، ولو عبدوا غير الله لا هذا لا يكون دمارا عليهم في الدنيا وفي الآخرة، دمارا عليهم لأن عبادة الله فيه المصلحة المحضة في الدنيا وفي الآخرة. السجود لوحده ده طلع فيه أبحاث كثيرة جدا، السجود بس المسلم لما يسجد لله عز وجل كل يوم 5 مرات، انت بتسجد وما انتش عارف ايه اللي بيحصل، هم بقى حللوا اللي بيحصل ده وطلعوا فيه فوائد كبيرة جدا، لدرجة ان الكفرة ساعات بيسجدوا استشفاء وتداويا، يعني لما يجي واحد بعد ما قرأ هذه الابحاث ما يسلمش، لا لما يحس بصداع في جسمه يسجد. طب نقول له ما السجود مفروض على المسلمين 5 مرات في اليوم، اسلم واسجد، ولكن صد عن سبيل الله والكفر والشيطان يتربص بهم ويزين لهم أعمالهم، يقولك لا أنا هاخد السجود بس عشان في مصلحة. طب أنت بقى لو عرفت أن الدين كله في مصلحة هتعمل كل ما في الدين دون أن تؤمن، يبقى خسرت في الدنيا وفي الآخرة. فهناك حكم كثيرة يعني هنحبش نستطرد فيها عشان الوقت، وبعدين الأمور يعني واسعة جدا. الرابع الوضوء قبل الغسل، يستحب للمسلم أن يتوضأ قبل أن يغتسل، وإن شاء الله نذكرها في مستحبات الغسل. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ، في حاجة لي، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. حديث في أخرجه مسلم. ويستحب عند النوم. لحديث البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. ده لغير الجنب، أما الجنب فيستحب فيه أيضا إذا أراد أن ينام أن يتوضأ، ويستحب لغير الجنب إذا أراد أن ينام أيضا أن يتوضأ. وذكرنا في حديث في فضل الوضوء، حد تذكره، في فضل الوضوء قبل أن ينام، حديث ايه؟ من بات طاهرا بات في شعاره ملك، اذا استيقظ من الليل استغفر له وقال اللهم ارحمه اللهم اغفر له. حديث صححه الشيخ الالباني في السلسله الصحيحه. الباب السادس في المسح على الخفين والعمامه والجبيره، وفيه مسائل. قبل ان نبدا في هذا الباب نحب ان ننبه على مساله مهمه، وهو أن الرجل والمرأة في هذا الباب سواء، يعني المسح على الجبيرة للرجل والمرأة، مسح على الخفين للرجل والمرأة وغير ذلك، مسح على الجورب للرجل والمرأة، يبقى الرجل والمرأة في هذا الباب سواء. والخف هو ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه، جلد ونحوه يعني غير الجلد، من الصوف ومن القماش وغير ذلك. وجمعه خفاف، جمع الخف خفاف. ويلحق بالخفين كل ما يلبس على الرجلين من صوف ونحوه. المسألة الأولى في حكم المسح على الخفين ودليله: المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة. هنا بيقول اتفاق أهل السنة والجماعة لأنها مسألة خاصة بالعقيدة، إن الشيعة يمسحون على أقدامهم وأهل السنة يمسحون على خفافهم، فالعلماء بيضعون هذا الباب في باب العقائد لأن هذا الباب يميز أهل السنة والجماعة. وهذا من دأب العلماء، أحيانا العلماء بيضعون بعض الأبواب الفقهية في باب العقيدة لأنها تميز أهل السنة والجماعة، زي مثلا نكاح المتعة. نكاح المتعة مشهور بمين؟ الشيعة، فيضعونها أن نكاح المتعة لا يجوز عند أهل السنة والجماعة. وكذلك المسح على الخفين يجوز عند أهل السنة والجماعة، وعند الشيعة يمسحون على أرجلهم على أقدامهم، وذلك يوقعهم في مخالفة نص النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ورجعوا من صلاة العصر مرهقين فمسحوا على أقدامهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. ويل للأعقاب، العقب اللي هو مؤخرة القدم لتحت الكعب يسموه عقب، العقب ده قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار لأن الماء لم يمس أعقابهم، ولابد للمسلم إذا توضأ أن يغسل قدمه إلى الكعبين. والشيعة يعني أريد أننا نتكلم عن جزء معين، ولا يجوز للمسلمين أن يضعون الشيعة أو مذاهب الشيعة من مذاهب أهل السنة والجماعة ويقع الاختيار. يعني دلوقتي في ضمن هذه الهلوسة التي ابتلي بها كثير من الذين يريدون أن يقربوا للغرب، أن يضع مذهب الشيعة الإمامية من ضمن المذاهب المعتبرة التي يريد أن يأخذ منها المسائل، وأحيانا بيختار المسألة ويقولك هذا قول الإمامية الاثنى عشرين. هذه المذاهب مذاهب باطلة، لا يجوز للمسلم أن يأخذ منها إلا ما وافق أحد المذاهب السنية، إنما ما ينفعش يستقل. زي نكاح المتعة، ينفع واحد يقول أنا هقول بمتاع نكاح المتعة علشان خاطر الشيعة بيقولوا بيه وده مذهب معتبر؟ نقول له لا، مذهب الشيعة غير معتبر، مذهب الشيعة مذهب خارج عن أهل السنة لفساد استدلالهم. يعني أنت ممكن تستدل بحديث في البخاري ومسلم وهو يقول لك لا الحديث ده ضعيف فيه كذابين، تقول له مين اللي كذابين دولت؟ يقول لك أبو هريرة كذاب. وبعد كده تيجي أنت تقول أنا ينفع أو أنس بن مالك أو عمر بن الخطاب لا يستدل بأحاديثهم، فتيجي أنت تقول أنا هاخد بمذهبهم وهم يخالفوك في أصل الاستدلال، أو حديث أبو بكر الصديق يقول لك هذا الحديث فيه كذابين، تقول له مين اللي كذابين؟ يقول لك أبو بكر أو عمر، لأن عندهم أبو بكر وعمر عندهم لا يأخذون حديثهم بل يعدونهم من الكفار ومن المنافقين ويلعنونهم ويلعنون من لم يلعنهم من لا يلعنهم. هذا مذهبهم وهو مذهب فاسد لا يجوز للمسلم أن يأخذ منه ولا يجعله من المذاهب المعتبرة التي يضعها ليأخذ منها. وهو رخصة من الله، يعني الله عز وجل رخص في المسح على الخفين تخفيفا منه على عباده ودفعا للحرج والمشقة عنهم، وقد دل على جوازه السنة والإجماع. أما السنة فقد تواترت الأحاديث الصحيحة على ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وأمره بذلك وترخيصه فيه. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيئا، يعني المسح على الخفين ليس في قلبه شيء، يعني شك. الشيء هنا يعني شك، ليس في قلبي من المسح شيء يعني شك. فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بقلبه ليس بقوله ليس في قلبه أدنى شك في جوازه. أن الإمام أحمد يتيقن يقينا في جواز المسح على الخفين، لأن في 40 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن البصري حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. 70 صحابي كانوا يمسحون على الخفين. ومن هذه الأحاديث حديث جرير ابن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش عن إبراهيم يعني النخعي، ودول من أهل الرأي من أصحاب الرأي من مدرسة أصحاب الرأي، إبراهيم النخعي والأعمش وعلقمة والأسود وابن مسعود وحماد بن أبي سليمان، دي مدرسة اسمها مدرسة أهل الرأي. كان يعجبهم يعني الصحابة هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة يعني آية الوضوء. هذه لفتة استدلالية قوية. دائما الذي يريد أن يستدل بيختار أقوى الأدلة، وأقوى الأدلة تقاس بمدى رد أن هذا الدليل يرد النقاد ويرد الذين المذهب المخالف. مثال هذا الحديث لماذا اختاروه ليستدلوا به؟ قال لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، وسورة المائدة فيها آية الوضوء. طيب معنى كده إيه؟ إن لو جه واحد وقال إن كان قبل آية الوضوء المسح على الخفين واتنسخت بآية الوضوء، يقول لك إزاي؟ جرير أسلم بعد آية الوضوء، يعني معنى كده النسخ غير مقبول. فأراد أن يستدل بهذا الحديث ليرد من قال أنه منسوخ. فده من قوة الاستدلال. ممكن أنا استدل بحديث يقول لك طب ما في ممكن يكون منسوخ، فعايزين يردوا هذا الأمر فيردوه بحديث آخر يقينا مش منسوخ، لأن جرير بن عبد الله أسلم بعد نزول آية المائدة. فمعنى كده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حال إسلامه اللي يعني بعد نزول المائدة. وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على مشروعيته في السفر والحضر لحاجة أو غيرها. لحاجة أو غيرها يعني معنى كده ممكن الإنسان إيه يتوضأ في بيته ويمسح على الخفين وليس له حاجة في ذلك، يعني ما هو فيش مشقة ولا حاجة، بس أراد أن رخصة رخص الله عز وجل بها على العباد. ابن المنذر بيقول لنا ان المسح على الخفين وعلى الجوربين، الفرق بين الخف والجورب ان الجورب اللي هو الشراب، الخف من الجلد والجورب من جلده ومن غيره او من غير الجلد، يعني الخف من الجلد وغيره، انما الجورب من ايه؟ من غير الجلد، من الصوف من غيره. فكده يجوز للانسان ان هو يمسح على الشراب، لان المسح على الجوربين يعني المسح على الشراب اللي هو القماش. فقال ابن المنذر يروى إباحة المسح على الجوربين عن 9 من الصحابة، دي اكتبوها مش موجودة عندكم. قال ابن المنذر ويروى إباحة المسح على الجوربين عن 9 من الصحابة. احنا بنقول الكلام ده لان سمعت بعض الفتاوى بتنهى المسلم أن يمسح على الشراب، وورد عن الصحابة أنهم كانوا يمسحون على الجوارب. والجورب كما قال أهل اللغة الجورب لا يكون من جلد. يروى إباحة المسح على الجوربين عن 9 من الصحابة. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع اتفق أصحابنا يعني الشافعية على أنه لا يشترط في الخف جنس الجلود، لا يشترط في الخف جنس الجلود، يعني ممكن يبقى جلد ممكن يبقى صوف ممكن يبقى غير. وكذلك يجوز المسح على الجوارب، هنا بيقول وهي ما يلبس على الرجل من غير الجلد كالخرق ونحوها، خرق يعني القماش، وهو ما يسمى الآن بالشراب. الشراب اللي هو الشراب، احنا بنسميه شراب بس هو في اللغة اسمه شراب بإدغام بشدة بتشديد الراء، لأنهما كالخف في حاجة الرجل إليهما. دلوقتي محدش بيلبس الخف. الخف ده عبارة عن ايه؟ عارف الشكارة الجلد اللي هي بيلبسوها البنايين، شنبر العجلة، تلاقي البناي عشان الأسمنت ما يؤثرش في جلده في رجله يوم جاي لابس ايه؟ شنبر بتاع العجل. ده صورة زي الخف بالظبط، ولكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا بيلبسوا الجلد ده ويربطوه بسيور، يجيب حبل ويربطه ويحط له من تحت نعل خشب ولا حاجة علشان خاطر ما يتقطعش من المشي، فده بيسموه جلد خف. عشان بقى الواحد يلبس هذا الجهاز، هذا مجموعة الأشياء دي، يلبس الجلد وتحت النعل ويمسك السير ويربط هذا الأمر عشان يربطه ربط متين لا ينخلع، لأنه بيسافروا مسافات طويلة، ففي مشقة في خلع كل صلاة، عشان كده أبيح المسح عليه. قالوا طب الشراب حاجة أخف منه، نقول لأن الله عز وجل حينما رخص للناس للمسلمين هذه الرخصة رخصها إلى في كل الأجناس، بدليل أن الصحابة كانوا بيمسحوا على الجوارب وهي أخف كثيرا من الإيه؟ من الخف. الطرمبة لا، دي ما ينفعش المسحة، ممكن يمسح عليها ويصلي بيها ماشي، الطرمبة زي الخف كده، لأنهما كالخف في حاجة الرجل إليهما ولإلا فيهما واحدة. وقد انتشر لبسهما أكثر من الخف فيجب المسح عليها إذا كانت ساترة، اللي هي الإيه؟ الشراب. مسألة ثانية، يجوز المسح في إيه؟ يجوز المسح عليها إذا كانت ساترة. مسألة ثانية، شروط المسح على الخفين وما يقوم مقامهما. هذه الشروط هي: أول شرط لبسهما على طهارة. يعني إحنا في المسألة الأولى إن هو استقرينا إن هو مشروع بإجماع أهل السنة والجماعة إنه يشرع. طيب هل له شروط في المشروعية؟ أول شرط إن يكون على طهارة، يعني إنسان يتول وبعد كده يلبس الخف. ما ينفعش واحد يوم جاي لابس الشراب ورايح الشغل وأراد أن يمسح عليه، لازم يتوضأ قبل أن يلبسهما. لما روى المغيرة ابن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني رجلي النبي صلى الله عليه وسلم أدخلهما في الخف طاهرتين. والرجل لا توصف بالطهارة، إنما الإنسان يوصف بالطهارة، يعني طاهرتين من إيه؟ مش طهارة شرعية، لأن الطهارة الشرعية لم تنصب في الرجل إنما انصبت في أعضاء الوضوء الأربعة. يعني لو واحد قال أنا هتوضأ وجي غسل رجله يبقى كده توضأ؟ لابد أن يتوضأ وضوءا كاملا. فكلمة الطهارة هنا معناها الوضوء، طاهرتين يعني متوضئتين، فمسح عليهما. ده أول شرط، أنه لابد أن يلبسهما على طهارة كاملة. الثاني شرط سترهما لمحل الفرض. الفرض يعني إيه؟ إحنا قلنا فروض الوضوء ستة، منهم إيه؟ غسل الرجلين إلى الكعبين، فسموها فرض. فمحل الفرض يعني رجلين إلى الكعبين، ده بيسموها محل الفرض، لفظ فقهي استعمله الفقهاء وهو أشار إليه قبل كده. قال: أي المفروض غسله في الرجل، فلو ظهر من محل الفرض شيء لم يصح المسح. يعني كأن واحد لابس شراب وظهر منه خلع الشراب، هل يجوز أن يمسح مرة أخرى؟ لا، ودي إن شاء الله هنفصلها جايين. جاية دلوقتي. ثالث شرط إباحتهما. جاية دلوقتي، جاي المسألة دي جاية دلوقتي. إباحتهما إن يبقى الشراب مباح، ما يبقاش من حرير لرجل. واحد عنده شراب حرير ورايح بقى عزومة وكده وعايز يخلع الجزمة والناس كلها تشوف الشراب الحرير، يحرم عليه أن يمسح، يحرم عليه أن يلبس هذا الشراب. بعض الناس بيبقى عندهم كرافتات حرير، حرام عليه برضو، يحرم عليه أن يلبس الحرير، يحرم على رجل أن يلبس الحرير، ويباح له قدر أربع أصابع قدر علم من الأعلام أو أربع أصابع إن شاء الله يأتي تفصيلها إن شاء الله في الصلاة. إنما هو يقول مباح يعني يحرم، زي الحرير للرجل وزي شراب مسروق، واحد ما لقاش حاجة يلبسها فسرق شراب ولبسه، يحرم عليه أن يمسح على هذا الشراب. فلا يجوز المسح على المغصوب والمسروق ولا الحرير لرجل، إنما المرأة يجوز لها أن تلبس شراب الحرير لأن لبسه معصية. ليه؟ حوله. لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. فقهاء وضعوا قاعدة كده، قالوا لا تستباح الرقص بالمعاصي. الله عز وجل حينما يرخص يرخص للناس للتيسير، صح؟ من أجل الرخصة، من أجل المشقة. لما يبقى في حكم فيه مشقة على الناس، الله عز وجل من رحمته يجعل حكما آخر يرخص للناس فيه. فالعلماء قالوا أنه لا تستباح الرخص بالمعاصي، وفي آية تدل على ذلك. حد عارفها؟ لا، وفي آية أوضح، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يبقى اليسر مرتبط بالتقوى. يبقى مفهوم الآية من لم يتق الله لا يجعل له يسر، صح؟ فإذا المعصية لما الإنسان يفعلها تنتفي الإيه؟ الرخص. وذلك حطوا قاعدة، الرخص لا تستباح بالمعاصي، لقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يبقى لما الإنسان بيلبس حاجة محرمة والله عز وجل أناط بهذا الشيء رخصة، نقول له الله عز وجل لا يرخص في المحرم، إنما يرخص ويسهل في التقوى فقط. الرابع طهارة عينهما. يبقى الراجح في الرخص أنها لا تستباح المعاصي، وده قول جمهور أهل العلم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن الآية صريحة في أنه يحرم استعمال الرخص في المحرمات، لا يجوز استعمال الرخص في المحرمات. طهارة عينهما يعني الخفين يكونوا طاهرين، فلا يصح المسح على النجس كالمتخذ من جلد حمار. احنا قلنا جلد الحمار نجس لأنه لم يدبغ، فرجل أخذ هذا الجلد ولم يدبغه وعمله خف، لا يجوز المسح عليه. الخامس أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا، وهي للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. مدة المسح للمقيم يوم بليلة، يعني ساعات في الشتاء الإنسان يعني يريد أن يمسح على الخفين من أجل البرودة، فيجوز له أن يمسح لمدة يوم بليلة. يوم بليلة الفقهاء وضعوها 24 ساعة، الوقت اللي انت مسحت فيه الساعة كام يبقى انت تحسبه اليوم اللي بعده الساعة كام. مسح الساعة 2 يبقى اليوم اللي بعده الساعة 2 ينتهي المسح على هذا الشراب، وهتأتي بالتفصيل ان شاء الله دلوقتي. في 3 ايام 72 ساعة. ماشي، اي جلد نجس مش هيمسح عليه، لانه هو طبيعي كده من غير ادله. طب انا همسح عليه وصل ازاي؟ انا حصل ازاي بان هذا النجس؟ ماشي، ما احنا قلنا لو دبغ هيطهر، ما احنا قلنا، انما لو لبسه من غير دبغ هيبقى نجس. هذه شروط خمسه استنبطها اهل العلم لصحه المسح على الخفين من النصوص النبويه والقواعد العامة لابد من مراعاتها عند إرادة المسح. يبقى هذه الشروط لابد فيها، نعيدها تاني، اللبس على الطهارة، على طهارة، يكون متوضئ قبل أن يلبسها، أن يكون ساتر لمحل الفرض، ما ينفعش الشراب يمسح عليه اللي هو الشراب اللي هو من غير رقبة، ده في شرابات طالعة دلوقتي مقطوعة الرقبة، تلاقي كده تحت الكعب كده، المقصود ان الشراب يوصل لغايه الكعب. لو وصل لغايه الكعب حتى لو فيه خرق يجوز المسح عليه، حتى لو فيه خرق، انما يكون شراب. مش البس اسمها هافكول، لا انا متهيألي مش هافكول، كمان ده اقل من هافكول، من غير كول خالص، قبل الكعب كده. المسألة الثالثة كيفية المسح وصفته. المحل المشروع مسحه المحل المشروع المشروع مسحه ظاهر الخف، والواجب في ذلك ما يطلق عليه اسم المسح. ظاهر الخف اللي هو اللي فوق. طيب هو واحد بالعقل كده، طب انا لما بمشي بالخف بمشي من اللي تحت، انا ايه اللي خليني امسح اللي فوق؟ من الطبيعي ان انا امسح من تحت. ولكن علي بن ابي طالب قال لو كان الدين بالرأي لمسح اسفل الخف اولى من من من المسح على ظاهره. لو كان الدين بالرأي، انما الدين بالدليل. يبقى مفيش حد بقى اقول له الدليل يقعد يقول لي رأيه، رأيه ده يخليه لنفسه. انما الله عز وجل تعبدنا بالدليل، لما يبقى في دليل اعمله. ولذلك لو واحد مسح اسفل الخف بس هنقول له مسحك هذا باطل. ليه؟ لانه لم يتبع الدليل. الله عز وجل تعبدنا، هو دين الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي انزله، وانت عليك التعبد بما انزله الله عز وجل، ما تتعبدش بمزاجك. واحنا تكلمنا في هذا الوضع هذا الموضوع قبل ذلك في قضية خطيرة، ان بعض الناس يقول لك لا انا مش هتعبد الى الله عز وجل لغاية ما افهم، لو ما فهمتش يبقى انا مش هتعبد الى الله عز وجل. طب نقول له ليه؟ يقول الله عز وجل انزل الشرع موافقا للعقل، والعقل اهو في دماغي ما راحش بعيد، انما الشرع الصحابة نقلوه، وانا مش هتهم الصحابة، انما ممكن غيرهم بقى بعد كده ايه اتهمهم، انا مش ضمني البخاري ده يبقى صحيح، انما انا عقلي في دماغه ما حدش خده مني. نقول له لا، الشيطان خده منك، الشيطان هو اللي خد عقلك منك، عقلك انت ممكن تفهم وغيرك ما يفهمش، يبقى الله عز وجل انزله ليك وده لا يتعبد بهذا الامر؟ ربنا ما فهمش العقل، شرع حكمة شرعية لم يفهمها. وضربت بمثال حديث الذبابة، كان العلمانيين او العقلانيين او المعتزلة او غير ذلك من او العصرانيين، كل ديت اسماء واحدة، بيقولوا ان الاحاديث التي لا توافق العقل اشطبها. فقال حديث اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه او فلينقله ثم ليشرب بعد ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء. فقال ايه يعني الدبانه تقع في الميه او انا جاي منزلها وشرب؟ وقال ما هذا العقل ده؟ مش ده ما يعني لا يوافق العقل تماما، المفروض انا بقى اشيلها بسرعه عشان ما توسخش الماء. ظهرت ابحاث علميه بان ابحاث ما لهاش دعوه بالاسلام خالص، بان هذا الجناح فيه جرثومه وفي الاخر مضاد للجرثومه دي. انت عارف المضادات الحيويه بتبقى متخصصه، ده بقى متخصص للجرثومه دي بالذات. الله عز وجل خلق جناحين، فيه واحده فيها جرثومه والاخر فيها للجرثومة دي بالذات، لأنها إيه؟ عشان ما تأذيش نفسها، الذباب ما تأذيش نفسها. فلما أغمسها في الإناء كده أنا حطيت الجرثومة وحطيت المضاد بتاعها، يبقى أنا أبطلت مفعول الجرثومة. فبعد ما ظهر هذا البحث العقلين قالوا آه والله ده طلع مظبوط، هناخد الحديث هنقول له خلاص بقى إحنا نطلع فرقة من العلماء يقعدوا في المعامل ويقولوا لنا الحديث الصحيح فين والحديث الضعيف فين، ونسيب بقى المحدثين بقى، نسيبهم الموضوع بقى الحديث والمحدثين ما لهمش لازمه بقى خلاص، احنا العلم بقى اصبح هو الحاكم على الحديث. نقول له طيب ما العلم مهما يصل هيصل لعلم الله عز وجل؟ مستحيل. يبقى انت برضه هتنفي احاديث ثابته انت هتنفيها عشان علمك انت القاصر ما وصلش لهذا العلم، علم الله عز وجل. ومن 100 سنه ما كانش في علم، ومن 1000 سنه ما كانش في علم، يبقى هم غلطانين بقى ان هم يعني الصحابه والتابعين ان هم طبقوا الاحاديث دون علم. نقول له الحديث قاضي على العلم، الحديث علم يقيني اتى من عند الله عز وجل، والقران اتى من عند الله عز وجل يقيني، انما العلم بتاعك ممكن الاخطاء في المعمل كثيره جدا. ده الاخطاء في المعمل ديت يعني هم اصلا لما بيطلعوا بحث بيقولوا ايه؟ بحث احتمالي مش يقيني تجريبي، ده حتى بيسموها علوم تجريبيه مش يقينيه. انما العلوم الدينيه علوم يقينيه، يقينا اتت من عند الله عز وجل. فيقول المسح وكيفية المسح أن يمسح أكثر الخف أكثر أعلى الخف لحديث المغيرة بن شعبة الذي بين فيه وصف مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفه في الوضوء فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن العقب أنه يمسح العقب ولا يسن لقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه ولو جمع بين الأعلى والأسفل صح مع الكراه يبقى الصحيح السنة أن يمسح أعلى الخف هيمسحهم إزاي يبل يده بالماء ويضع طرف يده على الأصبع أصبع قدمه ويمسح حتى يصل إلى الساق الساق مش نهاية الشراب لغاية الساق اللي هو الكعب بس يبقى ده اللي أنا مسحته يعني في ناس بتقول لي يمسح لغاية الشراب ما يخلص طب افرض واحدة لابسة شراب طويل تمسحه ازاي فهذا لغاية الساق بس لما الإنسان يغسل قدمه وبيغسلها لغاية الكعبين فكذلك هو ده محل الفرض أنه يمسح إلى الكعبين نعم الاثنين مع بعض ولا اليمين ولا اليسار أتى في ذلك أحاديث ولكن الأفضل له أن يستوي الأمرين يعني مفيش أفضل يستوي الأمرين إن أراد أن يمسحهما مسحهما مع بعض أو مسح اليمين ثم اليسار ده الأمر فيه واسع وليس فيه دليل قاطع على أحد الأمرين المسألة الرابعة المدة ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر يوم وليلة المدتين في مدتين في المسح على الخفين المدة الأولى يوم بليلة يعني 24 ساعة وقت المسح بتعد 24 ساعة في وقت تاني يوم ده لمين للمقيم والسفر الذي لا يبيح القصر اللي هو سفر المعصية سفر المعصية لا يبيح الرخص مثال مثلا واحد عايز يحضر فرح في القاهرة فرح ده هيبقى فيه بقى ايه اغاني وموسيقى وتبرج واختلاط وعرض ازياء وغير ذلك من الامور التي تحدث في الافراح هو رايح عشان يحضر هذا الفرح يحرم عليه ولا لا يحرم سفره ده بنسميه سفر معصية من اول ما يطلع من باب بيته لغاية ما يرجع وهو في معصية الله عز وجل قطع منه كل الرخص لا يباح له القصر ولا يباح له الجمع ولا يباح له المسح اكثر من يوم بليلة لان اليوم بليلة المقيم هيبقى زي المقيم بيوم بليلة فقط فيقول ده اسمه سفر المعصية غير المعصية في السفر المعصية في السفر انه بيسافر سفر مباح وفعل معصية يعني واحد رايح القاهرة يشتري حاجات وهو رايح واحد صاحبه اتصل بيه وقال له ايه في فرح نقول له بقى من اول ما تروح الفرح لغاية ما ترجع دي معصية انما السفر مش معصية السفر هناك ده هو سافر للتجارة وطرأت عليه المعصية وطرأت عليه المعصية ففي هذه الحالة ان كان السفر معصية من اجل المعصية لا يباح القصر ولا يباح الجمع ولا يباح له ان يمسح اكثر من يوم وليلة كالمقيم وبالنسبة للمسافر سفرا يبيح له القصر اللي هو سفر الطاعة او سفر مباح ثلاثة ايام بلياليهن ثلاثة ايام بلياليهن يعني 72 ساعة لحديث علي رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم حديث في صحيح مسلم مسألة خامسة مبطلاته مبطلات المسح في كده انا عايزك تطبع بين قوسين نعم مسافة السفر ان شاء الله عشان خاطر ما نتشعبش هناخدها في اهل الاعذار صلاة اهل الاعذار ان شاء الله اي هتذكر دلوقتي مبطلات المسح على الخفين مبطلات المسح عايزك تفرق بين مبطلات المسح ومبطلات الوضوء مبطلات المسح على الخفين دولت ديت اللي هيقولهم غير مبطلات الوضوء، بمعنى أنه ممكن أن يبطل المسح على الخفين ولا زلت متوضئا. مثال مثلا أول مسح، إذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح. ليه؟ لأنه حيجب عليه الغسل. لحديث صفوان بن عسال قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابه. طيب ثاني حاجة، إذا ظهر بعض محل الفرض، أي ظهور بعض القدم، بطل المسح. رجل توضأ ومسح على الخفين وبعدين لقى الدنيا حر فخلع الايه الشراب قبل الصلاة، هل يجوز له أن يصلي أم لا وهي رجليه؟ قالوا: طيب ما هو لما يجي يصلي وهي رجليه عريانة كده، له مسح عليها، لو مسح الشراب وصلى به ولا غسل رجله؟ نقول له: المسح على الخفين يرفع الحدث، صح؟ لما رفع الحدث لا يرجع الحدث، يعني لا ينتقد الوضوء إلا بحدث، والمسح على الخفين ليس بحدث، والرفع خلع الخفين ليس بحدث. فنقول له يبطل المسح، يعني أنت لما تيجي تمسح بعد كده ما ينفعش تلبس الشراب وتمسح، إنما ينفع تتوضأ لغاية ما تحدث، ينفع تصلي لغاية ما تحدث، خلاص. تاني، رجل مسح على الشراب وجه يصلي فخلع الشراب قبل الصلاة، يبقى هو دلوقتي لا غسل قدمه ولا مسح على الخفين وصلى بيهم، فهل صلاته صحيحة؟ أكمل. هل صلاته صحيحة؟ نعم. طيب قالوا، يعني لما من ضمن الاعتراضات، لما هو صلى لم يصلي ماسحا على الشراب ولم يصلي غاسلا لقدمه، نقول لهم أنه حينما مسح على الشراب ارتفع حدثه، فلما خلع الشراب لم ينتقد وضوءه، لأن خلع الشراب ليس ناقضا للوضوء. نواقض الوضوء اللي احنا خدناهم ما فهمش خلع الشراب. في اعتراض ولا حاجة؟ كان في سؤال؟ ما هو يصلي لغاية ما تنتقد وضوء. لا، ما ينفعش بقى يلبس الشراب لغاية ما يتوضى من جديد. ليه؟ لأن من شروط لبس الخفين زي ما احنا خدناهم أن يلبسهم على طهارة. لا، الطهارة دي لابد أن تكون طهارة كاملة بالماء، لازم يكون غسل رجله. لا، ما ينفعش يمسح تاني، لازم يتوضى ويمسح. لا، اتخلعهم انتقد المسح، عشان يلبسهم تاني بقى نرجع من أول السطر ونقول لازم الشروط كلها تبقى كاملة، اللي هو الوضوء. مش هيمسح يعني ايه وهو ماسح؟ لا، احنا بنتكلم عن المسح، مش كده انت قصدك كده؟ خلعهم ولبسهم تاني وصلى؟ لو لبسهم تاني، انا كلامي واضح، لو لبسهم تاني ما ينفعش يمسح عليهم، يلبسهم ويصلي بيهم زي ما هو عايز، بس ما ينفعش يمسح عليهم تاني، خلاص. الثالث، اللي انا فاهمه منك ان هو بعد ما يخلع الشراب هيلبسه ويكمل مسح. لا، ما لبستوش على طهر. ليه؟ لان الطهر اللي مقصود بيهم النبي صلى الله عليه وسلم اني لبستهما طاهرتين، يعني وضوء. لا، المسح على الخفين غير الوضوء، المسح على الخفين غير الوضوء، ده باب وده باب تاني. الوضوء يعني غسل القدمين. لا، انا فاهم قصده، هو ولا لسه احدث، انما خلع. يا اخوانا واضح الكلام، لما يخلع لما يخلع الشراب دي لوحده كده انتقد المسح، ما ينفعش يمسح عليه تاني، حتى لو لبسه ما ينفعش يمسح عليه تاني. لا، ماشي، كل دي مسائل تانية، انا كلامي واضح، كلامي واضح. من دي مسألة تانية، واحد ما مسحش على الخفين اصلا وخلع الشراب وجاب شراب تاني، يبقى لبسه على وضوء. المانع ان هو ما يلبسش الخفين على وضوء ممسوح عليه، خلاص، يبقى وضوء كامل، طهارة مائية اللي هي طهارة كاملة، صح. الطهارة. أنا عايزكوا بقى تيجوا جنبك الطهارة لبسوهم على طهارة اكتبها مائية عشان تريح نفسك من المشاكل دي. لبسوهم على طهارة بين قوسين كده مائية علشان خاطر الطهارة الممسوح عليها ما تنفعش. خلاص في الصفحة اللي قبلها شروط المسح على الخفين اكتب على لبسهم على طهارة مائية. معنى وضحت بقى، وضحت ان دي رخصة ولا تستباح بالمحرم. لا الأسئلة اكتبوها. في حاجة يا باشمهندس؟ قبل المسح ولا بعده؟ الشراب الثاني ده بعد ما مسحت؟ لا ما ينفعش، لازم الشراب الثاني يكون ملبوس على وضوء، على طهارة مائية. الطهارة المائية دي تكتبوها بين قوسين كده. هو فعلا في المنار السبيل كاتب كده على طهارة مائية أو طهارة كاملة. الشرط الثالث نزع الخفين. يبطل المسح ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم. نزع الخفين هي دي المسألة اللي فاتت، بس الفرق بينهم ان اللي فاتت ما خلعش الخف. المسألة اللي فاتت ان هو ظهر بعض محل الفرض، ما خلعش الخف، ده هو وربه كده عشان يهرش ورجعه تاني بس. يبقى في الحالة دي هو برضو ايه كأنه خلعها. نزع الخفين يبطل المسح ونزع احد الخفين كنزعهما. يعني واحد خلع شراب واحد وبعد كان فيه نملة، وبعد كده النملة دي قاعد مع خلع الشراب عشان يدور على النملة، نقول له خلاص بقى انت تروح تتوضى تاني او تصلي لغاية ما تحدث، ولو احدثت توضى تاني ولبس الشراب. الاسئلة عشان النقطة دي هتستغرق الوقت، اكتبوها في ورقة. انقضاء مدة المسح ده الشرط الرابع او المبطل الرابع. انقضاء المدة بقى يعني انت بدأت الساعة 2 انتهيت الساعة 2، يبقى انت كده بطل المسح، تفضل متوضي لغاية ما تحدث، لان المسح مؤقت بزمن معين من قبل الشارع، فلا تجوز الزيادة على المدة المقررة لمفهوم احاديث التوقيت. مفهوم احاديث التوقيت ان نهاية الحدث هو نهاية المسح على الخفين، هو نهاية جواز المسح عليهما. المدة يوم بليلة، الساعة 2 بدأت المسح، ساعة 2 تاني يوم ينتهي المسح، وتظل على وضوئك حتى تحدث. المسألة السادسة ابتداء مدة المسح. ابتدي ازاي؟ احنا قلنا نهاية مدة المسح في نهاية اليوم بليل. بداية مدة المسح بقى قال وتبتدئ مدة المسح من الحدث بعد اللبس. انا عايزك تكتب فوقيها من المسح مش من الحدث. الحدث ده قول الائمة الاربعة او جمهور أهل العلم، ولكن الراجح هو تبدأ من مدة المسح. الفرق بقى من أول مسحة، بتعد من أول مسح. الفرق بين الحدث والمسح أضرب مثال يوضح فيه. هو بيقول هنا من الحدث والراجح من المسح. رجل توضأ في الفجر ولبس الخف في الفجر، لبس الشراب في الفجر وراح مسافر أو في في في في المنزل، أحدث الساعة 9 ماشي، جه بقى يتوضأ الظهر فمسح الخف ايه ساعة الظهر، يبقى انا عندي ثلاث اوقات. الفجر لبس الساعة 9 احدث، الساعة 12 مسح. هل بقى يقعد يوم بليلة من الفجر ولا من الساعة 9 ولا من الساعة 12؟ الراجح من الساعة 9 ولا الراجح من الساعة 12؟ الراجح من الساعة 12 صح. الساعة 9 ده الراجح عند المؤلف. المؤلف بيقول ايه من اول الحدث الساعة 9، انما الصحيح ان هو من اول المسحة، من اول مسحة. ده ممكن تغيب، يعني ممكن الواحد يلبس الفجر ويحدث الساعة 9 ويكون بيجمع يصلي قبل المغرب صح؟ يجي قبل المغرب كده يصلي العصر والظهر والعصر جمع تأخير، ويبقى دي اول مسحة ليه قبل المغرب، يبقى تاني يوم قبل المغرب نهاية لو كان مسافر، يعني هيبقى 3 ايام ومن اول المغرب. هنا بيقول من اول الحدث، من اول الحدث يعني الساعة 9، والراجح ان هو من اول مسحة، لقول علي بن ابي طالب امرنا بالمسح، او حديث صفوان بن عسال هيأتي ان شاء الله. أمرنا بالمسح على خفافنا ثلاثة أيام بليلين، أمرنا بالمسح على خفافنا. يبقى هنا المسح، لأن ممكن أخينا ده يحدث الفجر صح وما يمسحش لغاية الفجر تاني يوم، ويبقى كده بطل المسح من غير ما يمسح، يعني اليوم بليلة خلص من غير ما يمسح ولا مسح. مش ممكن تحصل؟ يعني واحد توضأ الفجر ولبس الخف وأحدث بعدها على طول، وظل في بيته لم يصلي لغاية المغرب، يبقى كده قاعد يوم نص يوم كامل النهار كله خلص من غير ما يمسح ولا مسح. طيب، وتبتدئ مدة المسح من الحدث بعد اللبس كمن توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين وبعد طلوع الشمس أحدث ولم يتوضأ ثم توضأ قبل صلاة الظهر، فابتداء المدة من طلوع الشمس وقت الحدث. وقال بعض العلماء ابتداؤها من حيث توضأ قبل صلاة الظهر، أي من المسح بعد الحدث، وده الصواب، اكتب جنبها هو الصحيح وهو الراجح عشان ما تلخبطش نفسك، لأنك لو ما كتبتش هو الراجح جنبها أو ما كتبتش هو الصحيح تيجي بعد فترة من الزمن تيجي تذاكرها هتلاقي نفسك ما انتش فاكر، لابد عود نفسك انك تكتب في الكتاب. مسألة الأخيرة وهو المسح على الجبيرة والعمامة وخمر النساء. الجبيرة هي أعواد ونحوها كالجبس مما يربط على الكسر ليجبر ويلتئم، ليجبر ويلتئم ويمسح عليها. معروفة الجبيرة لما واحد يبقى ايده مكسورة بيضع عليها جبس او جبيرة لتقوم هذا الكسر. وكذلك يمسح على اللصوق. اللصوق واحد وضع لاصق طبي على يده يجوز له ان يمسح عليها ان حصل في ضرر في خلعها. وكذلك اللفائف، احيانا بيبقى ايده مقصوعة وبيلف لفائف عليها، شيخ الاسلام تيمية جوز انه يجوز المسح عليها ان لم يكن فيه ضرر في خلعها، لكن الافضل ان ما كانش في ضرر، هو اصلا بيخلعها يوميا فيخلعها ويغسلها، ده الافضل. انما لو كان في ضرر في خلعها يجوز له ان يمسح عليها. التي توضع على الجروح، احيانا بيبقى فيه حروق على الجلد، والحروق دي لابد انك انت تجعل عليها لفائف، ففي الحالة دي يجوز المسح عليها لان الحروق ما في ضرر في خلع هذه اللفائف. فكل هذه الأشياء يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة، فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه نزع ما زاد عن الحاجة. إذا تجاوزت عن قدر الحاجة، واحد رسغه مكسور، الرسغ اللي هو في اللي هو الكف في إيده مكسور، جه الدكتور راح بقى لطبيب شاطر فجبس له إيده لغاية كتفه، فالفقهاء يقولوا في هذه الحالة تجاوزت قدر الحاجة. الحاجة ايه؟ ده الرسغ هنا كتف ماله، الرسغ ده ممكن يربطه ويزود شوية عشان خاطر ايه يستقيم الحركة، فانما لغاية الكتف ده تجاوز قدر الحاجة، فيلزمه ان يزيل قدر الحاجة ويتوضأ عليه. ويجوز المسح عليها في الحدث الاكبر والاصغر، ده بخلاف الخف بقى. الخف لا يجوز المسح عليه في الحدث الاكبر، إذا أراد أن يغتسل لابد أن ينزح، إنما الجبيرة واحد إيده مكسورة وأراد أن يغتسل هيغتسل في جسمه كله ويمسح على الجبيرة. في ناس كتير بتسأل هذه الصورة، يخش يغتسل ويجي على الجبيرة دي يمسحها، أو يمسحها الأول قبل أن يغتسل وبعدين يحط عليها كيسة يلبسها كيسة كده بحس، أو شكرتون لو كهربائي كيسة عشان الماء ما يصلش إلى القطن ويغتسل. وليس للمسح عليها وقت محدد، أحيانا بيبقى الواحد رجله مكسورة شهرين ويمسح عليها، إنما الجبيرة إنما الخف أقصى حاجة يوم بليلة إن كان مقيم أو ثلاثة أيام إن كان مسافر، بل يمسح عليها إلى نزعها وشفاء ما تحتها. والدليل على ذلك أن المسح على الجبيرة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها ولا فرق فيها بين الحدثين. ضرورة تقدر بقدرها يعني هي ضد ضرورة، وأنه يمسح عليها ضرورة، لا يشترط أن يلبسها على طهارة كما قال بعض الفقهاء. بعض الفقهاء يقول لك لازم تتوضى الأول بعدين تلبسها، ده الراجل إيده مكسورة يعني ممكن يصعب عليه الوضوء، فلا تشترط أن توضع على طهارة، ويجوز المسح عليها، يمسح عليها في جميع الأحوال. وكذلك يمسح على العمامة. المسح على العمامة دي من مفردات المذهب الحنبلي، يعني الشافعية والمالكية والحنفية بيقولوا لا يجوز المسح على العمامة، إنما يمسح على جزء من الناصية ويكمل على العمامة. والراجح هو قول المذهب الحنبلي أنه يجوز المسح على العمامة، أو مذهب سهله، هو الوحيد من المذاهب اللي بيسهل في المسح على العمامة، عشان في إشاعة أن المذهب الحنبلي مذهب صعب، إنما هو في أحيانا مفردات المذهب الحنبلي بترخص ما لم يرخصه المذاهب الأخرى، كإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد سقطت الجمعة لمن صلى العيد، ده برضه من مفردات المذهب الحنبلي. وكذلك يجوز المسح على العمامة، وهو ما يعمم به الرأس ويكور عليه. يكور، تعرف العمامة بتبقى لها أكوار كده بتتلف، دي العمة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، عمة كان لها أكوار بيلفها بعضها على بعض. والدليل على ذلك حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسعى على عمامته وعلى الناصية والخفين، على عمامته وعلى الناصية، ما قالش وعلى عمامته والناصية أو الناصية والعمامة، إنما فصل العمامة على عمامته وعلى الناصية. معنى كده أن ديت اتمسح عليها في يوم ودي في وقت آخر، عشان المذاهب الأخرى بتقول ده الحديث ده مسح على العمامة والناصية فعلى بعض، ولكن هذا الحديث يوضح. طيب، ينفع الواحد يمسح على القلنسوة اللي هي الطائلة اللي لابسها ديت؟ لا، العمامة فقط، العمامة فقط. قلنسوة ورد عن أنس بن مالك وبعض الصحابة أنهم كانوا يمسحون عليها، ولكن الراجح أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح عليها، والمشقة لا تلحق بها، مشقة العمامة غير المسح على القلنسوة. وحديث أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، يعني العمامة، العمامة بيسموها خمار. ينفع المرأة تمسح على القفازين، واحدة لابسة جوانتي فمسحت كده بالجوانتي، تنفع؟ ما ينفعش. ينفع تمسح على البرقع، نقاب؟ لا. ينفع واحد يمسح على الجاكيت؟ كنت مرة بتوضى لقيت واحد جنبي كان لابس شراب وجاكيت، فجي غسل ايده ووشه وبعدين ايه مسح على الجاكيت كده ومسح على الخف كده. قلت له طب والجاكيت ده انت بتمسح على الكمين ليه؟ الفقهاء بيقول مسح على الخفين مش على الكمين. فقال لي ليه يا عم الشيخ؟ ده اذا كان الجاكيت لو قلعته هاخد برد، الشراب لو قلعته مش هاخد برد. قلت له والله انت تنفع في القياس. ينفع يدخلوك في عند الامام الاربعه في القياس يعني، بس القياس مش هيتناول الامر ده، الفقهاء ما قصوش القياس في المستشفى. فلا يجوز المسح إلا على ما ورد الشرع به، اللي هي العمامة والخفين، وحياتي دلوقتي خمر النساء والجبيرة. والمسح عليها ليس له وقت محدد، يعني المسح على العمة ما لهاش وقت طول ما هو لابس يعني، ولكن لو سلك سبيل الاحتياط فلم يمسحها إلا إذا لبسها على طهارة وفي المدة المحددة للمسح على الخفين لكان حسن. ده أفضل عشان يوافق المذهب الحنبلي. إنما شيخ الإسلام تيمية قال يجوز له أن يمسح عليها طول ما هو لابسها من غير وقت ولا وضوء، حتى لو خلعها ولبسها تاني يمسح عليه. أما خمار المرأة وهو ما تغطي به رأسها فالأولى ألا تمسح عليه إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه أو لمرض في الرأس أو نحو ذلك. يعني يجوز للمرأة أنها تمسح عليها، الأولى أنها لا تفعل ذلك، بس يجوز لها أن تمسح على الخمار، لأن أم سلمة كما ورد ذلك في كتاب الأوسط لابن المنذر أنه روى الحديث أن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، كانت تمسح على الخمار. في الحقيقة أن المرأة لها ثلاث صفات في المسح على الرأس، هي تختار واحدة منهم، أنا هذكرهم بالأفضل. أفضل الحال للمرأة أن تمسح على جميع رأسها، يعني لو المرأة في بيتها وما فيش مشقة تمسح جميع رأسها من المقدم رأسها إلى مؤخر الرأس وبعدين ترجع بيه تاني، ده أفضل الأحوال. تاني حال يجوز لها أن تمسح مقدم رأسها كما ورد ذلك أن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها من تحت الخمار، يعني بتقوم جاي حاطة إيديها تحت الخمار ومسحة مقدم رأسها. ده الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن تمسح على الخمار، ده ورد عن أم سلمة. يبقى في ورد عن عائشة تمسح مقدم رأسها من تحت الخمار، وورد عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار. خمار ده يعني الخمار أو الطرحة، ولكن الطرحة اللي هي ملفوفة على الرأس كده، مش الطرحة الأسباني اللي هي بيلبسوها دلوقتي اللي هي تحس انها بنيه مش طرحة، لا الطرحة اللي هي كالخمار يدور حول الحلق، الحلق يعني تدور حول الحلق بتلف كده، ده الخمار. ده يجوز للمرأة أن تمسح عليه لما ورد عن أم سلمة. أفضل الأحوال أن تمسح رأسها كله. إن كان في مشقة في المسجد الأفضل لها أن تمسح زي ما قال هنا، أن تمسح مقدم رأسها وتكمل على الخمار، لو تقدر تمسح مقدم رأسها وتكمل على الخمار. طب ما استطعتش خالص، لم تستطع مطلقا أن تمسح، يجوز لها أن تمسح على الخمار. نعم. لا، مقدم الرأس، مقدم الرأس، ما استرسل من الرأس غير مقدم الرأس. هم قالوا مقدم الرأس لأن ما استرسل من الرأس ده لا يجب مسحه أصلا، لأن يعني المرأة لما بتمسح بتمسح رأسها مش شعرها، في فرق بين الشعر والرأس. فامسحوا برؤوسكم مش شعوركم. الفرق ايه؟ ان لو واحد او امرأة شعرها طويل هل لها بقى انها تمسح لغاية ما يفرد شعرها لغاية الارض؟ ده هتمسحه ازاي؟ فالآية قالت وامسحوا برؤوسكم، الرأس بس يتمسح لغاية اخره ويرجع تاني، وبقيت الشعر بقى خلاص ما لناش دعوه بيه خلاص. ولو كان الرأس ملبد بحناء، يعني احيانا المرأة بتبقى كان الصحابة بيلبدوا شعرهم بالحناء ويقعدوا يبيتوا فيه، طب تصلي ازاي؟ تمسح على التلبيدة او غيره فيجوز المسح عليه. مشهور عند النساء انها بتلبد شعرها بالحناء، وارادت ان تصلي هتصلي ازاي؟ هتمسح عليه لانها مسحت على الرأس، فيجوز المسح عليه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعموما طهارة الرأس فيها شيء من التسهيل والتيسير على هذه الأمة. طهارة الرأس فيها شيء من التيسير والتسهيل على هذه الأمة، بمعنى أنه هو الله عز وجل جعل فيها المسح دون بقية الأعضاء. نقرأ الأسئلة على ما عمل أخي. هل يشترط، واحد بيسأل، هل يشترط النية في المسح على الخفين؟ يعني واحد اتوضى وهو بيتوضى ينوي ان الوضوء اللي بعده يمسح على الخفين، لا يشترط النية في المسح على الخفين، يعني ممكن يبقى مش في دماغه خالص ان هو يمسح على الخفين ويأتي بعد ذلك لا نفسه عايز يتوضى ويمسح على الخفين، يجوز له ان يتوضى ويمسح على الخفين دون نية. طريقة المسح على العمامة أن يمسح عليها كلها، يعني يمسح على أكثرها كده، يبل إيده وبعدين يحط إيه إيده على العمامة ولو مرة واحدة زي الخفين تمام. واحد عايز يقول الخلاف في المسح في مس المصحف، في خلاف طبعا، ولكن الأئمة الأربعة على حرمة مس المصحف إلا بوضوء، لأن لفظ الطهارة لا يمسه إلا المطهرون، ولا يمس القرآن إلا طاهر. كلمة طاهر ديت يعني متوضئ أو مؤمن أو رفع الجنابة، كلمة طاهر ديت تشمل الثلاثة. مش مشكلة، المهم القراءة الورق، إنما الجلد اللي بره ده يجوز له أن يمس، جلد المصحف يجوز له أن يمس. امرأة غسلت ولدها الرضيع فمست ذكره، هل ينتقد وضوءها؟ لا ينتقد وضوءها. الوقت خلص ولا ايه؟ المدة المحددة للمسح شرعا بيقول من اي وقت يبدأ التحديد، ذكرناها من اول المسح، من اول المسح او من اول الوضوء، هو هنا بيقول من اول الوضوء بعد لبس الجورب، يعني من اول المسح لانه هيتوضى ويمسح. الجورب المخرق او المقطوع او كده يجوز المسح عليه لانه يسمى جورب. الخف الشف الشراب الذي يشف لون البشرة لا يجوز المسح عليه، لون البشرة لا يجوز المسح عليه، ده قول الجمهور. ايه ده سؤال مشطوب عليه ولا ايه؟ وكيفية المسح على خمار المرأة بنفس الصورة اللي يمسح عليها على العمامة، تمسح عليه لغاية آخر رأسها وترجع مرة أخرى. الوضوء قبل الاغتسال من الجنابة يتضمن جميع أعضاء الوضوء، لأنه سمعت أن الوضوء ما عدا القدمين قبل الاغتسال فقط، دي إن شاء الله نذكرها في الاغتسال. هل المسح على الخفين يتضمن المسح على الخف السميك فقط أم الخف الخفيف والسميك؟ احنا قلنا إن كان يصف البشرة لا يجوز له أن يمسح عليه. ما القول الراجح في مسألة مبطلات المسح؟ أنه إذا نزع الخفين أو أحدهما أنه ما زال متوضئا ويجوز له أن يصلي بهذا الوضوء، هل يصلي بهذا الوضوء إلى انقضاء مدة المسح أم إلى أن ينقضي أن ينتقد وضوءه؟ لا، إلى أن ينتقد وضوءه، ماشي، إلى أن ينتقد وضوءه يمسح، وإذا يمسح على الخفين، فإذا نزع الخفين بطل المسح وبقي على وضوئه اللي ممسوح عليه لغاية ما ينتقد الوضوء. أول ما ينتقد الوضوء خلاص كده إيه؟ انتقد المسح. طب مسألة أخرى سريعة مهمة، مش واحد لابس خفين على بعض شراب، لا الدنيا ساعة لابس شراب تاني فوقيه، دي مسألة مهمة، يمسح على أنه فيهم؟ يمسح على اللي فوق لأن لابسهم الاثنين مع بعض. طيب واحد ذكي بقى، واحد ذكي خلع اللي فوق يكمل على اللي تحت. طيب رجل توضأ ولبس خف واحد وبعدين انتقد وضوءه فمسح على هذا الخف، وبعدين لقى الدنيا ساعة فلبس خف كمان فوقيه، يمسح اللي تحت بقى لأن اللي فوق اتحط على طهارة غير مائية، ماشي، لابد أن يوضع على طهارة مائية. ممكن بقى يشيل اتنين ويتوضأ ويحطهم اتنين مع بعض عشان عايز يمسح الاتنين، يعني عشان ده الافضل يعني. بقيه الاسئله بقى انا نرجئها المره الجايه، لو لابسهم الاثنين خلاص كانهم شراب واحد. يمسح اللي تحت، صح، جدع. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك ولا اله الا انت.